على نبينا بذاتك يا الله يسر امورنا وباسمك يا الله بالخير عندنا بجبريل من كان بالوحي مرسلا الى الانبياء والرسل نور قلوبنا بسيدنا الهادي البشير محمد رسول الهدى بالهدي جنب زوادنا سبحانك ربنا وانت من حدد لكل نفس اجلها فانت القائل وما كان لنفسك ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا سبحانك ربنا وانت القائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد واوجه التحية العطرة لسيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى يوم يتخلى كل نبي عن قومه فالمسيح ابن مريم عليه السلام يقول نفسي نفسي وقد كان في الدنيا المسيح وآدم عليه السلام يقول نفسي نفسي إنما أنا والخطيئة قبيح وموسى الكليم يقول نفسي نفسي وقد كان في الدنيا الفصيح وإبراهيم عليه السلام يقول نفسي نفسي وقد كان في الدنيا السميح فإلى الأمام ما أتوا طه قال الجليل يا رب ارجعي فقد شفعت فيهم حبيبي محمد فصلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله مواصلة منا في هذه الليلة الطيبة المباركة الليلة التي أقامتها الأسرة الكريمة تكريما لروح الطاهرة صعدت إلى ربها تبارك وتعالى أسأل الله أن يتغمد الأمة الراحلة بواسع رحمته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يلهم أهلها صبرا وسلوانا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله فقال الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله عود طيب مبارك إلى أيام الذكر الحكيم وذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ باتحاد الإذاعة التلفزيون العربي والمصري وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه أسأل الله له بالتوفيق ولي وحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم فقل حسبي الله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي حسبي الله لا إله إلا هو لا فقل حسبي الله أن أنذر الناس وبشر وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم Thank you. فاعبدوه أفلا

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وسخيتهم وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يلهم أهلها صبرا وسلوانا إنه على كل شيء كبير وبالإجابة يدير. استمعتم إلى ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسوني القارئ باتحاد الإذاعة التلفزيون العربي والمصري وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه القارئ والمقيم بطنطا محافظة الغربية مصاحبة معنا عميد الصوتيات بمحافظة التقنية المهندس حمادة سلام والمقيم بمحطوش الإنارة الحديثة والفراشة الكبرى والخدمات الفندقية الممتازة إدارة الحاج جمال ندى والمقيم بتحمل هذه الليلة سوف تذاع المراسيل من ذات الانترنت عبر منتدى الاستاذ علي الشحات والحكومة بتحال برد.